مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين. نعم مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال ما سمعت. قل مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال نعم. إنهما لا يعذبان وما الحديث أي نعم شاهد أنهما يعذبان وهما من الصحابة قال ما يعذبان في كبير أي نعم إيه؟ شاهد أنهما يعذبان وهما من الصحابة نعم وبالقطع الصحابة أفضل من بعدهم فهل يدل هذا على أن كل من مات منا سيعذب لا طيب تعذيب الصحابة قال ما يعذبان في كبير هذان رجلان يعذبان في أمر عصي الله فيه قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فمن فعل هذا فإنه يعذب في قبره أفضل من الصحابة هي نعم لكن إذا تجنبنا هذا العمل الذي هو سبب التعذيب فإنه إذا زال السبب زال المسبب فهما يعذبان بهذا الشيء